القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بك أيها المستمع الكريم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر علي الجارم في مدينة رشيد في 25 من ديسمبر عام 1881. نال دراسته الأولية وحفظ القرآن في بلدته، ثم انتقل إلى الأزهر لينهل من علومه العديدة على أيدي أساتذة أجلاء مثل الشيخ محمد عبده، ثم التحق بدار العلوم حتى تخرج فيها، وكان ترتيبه الأول على أقرانه، فأوفد في بعثة إلى إنجلترا عام 1908 ومكث بها 4 سنوات، ثم عاد إلى الوطن حيث عمل مفتشا للغة العربية في وزارة المعارف، ثم كبيرا لمفتش اللغة العربية وعضوا في مجمع اللغة العربية منذ إنشائه، ثم عميدا لدار العلوم حتى بلغ سن 60 عام 42. وتوفي علي الجارم في 8 فبراير عام 1949. على مدار حلقات هذا الأسبوع نحن مع الشاعر علي الجارم نستروح نسمات من قصائده، تلك التي انشغلت بها الذاكرة الأدبية طويلا لشاعر كان في مقدمة أصوات عصره الشعرية، بيانا أخاذا وإيقاعا متدفقا وجرسا ساحرا وصورا شعرية مدهشة، كما كان بالإضافة إلى إبداعه الشعري مدرسة في الإلقاء جذبت إليه الأسماع في مصر وفي غير مصر من أقطار الوطن العربي. يقول العقاد في تقديمه لديوان الشاعر علي الجارم: تعود نقادنا عند الكلام على جيل الجارم والجيل الذي تقدمه أن يقرنوا كل شاعر حديث بشاعر مجيد ممن تقدموا، ولاح للناقد أنه قدوة للناشئين من بعده، ولكننا لا نحسب أننا نقيم الجارم في مقامه إذا قلنا إنه شبيه بالبارود أو بصبري أو بشوقي أو بحافظ أو بشعراء هذه الطبقة السابقين لجيله، فإن للجارم مدرسة خاصة من مدارس الشعر الحديث تقوم على قواعد غير تلك القواعد كلها عند إجمالها أو إفرادها وتخصيصها باسم كل شاعر معدود في أولئك الشعراء. يقول علي الجارم في قصيدة عنوانها اللغة العربية ودار العلوم: أهداها إلى صحيفة دار العلوم في سنة 34 لتنشر في العدد الأول من الصحيفة. يقول: يا ابنة السابقين من قحطان وتراث الأمجاد من عدنان، أنت علمتني البيان فمالي كلما لحت خار فيك بياني، رب حسن يعوق عن وصف حسن وجمال ينسي جمال المعاني، كنت أشدو بين الطيور بذكراك فتعلو ألحانها ألحاني، وأصوغ الشعر الذي يفرع النجم وتصغي لجرسه الشعر ياني. يا ابنة الضاد أنت سر من الحسن تجلى على بني الإنسان، كنت في القفر جنة ظللتها حاليات من الغصون دواني، لغة الفن أنت والسحر والشعر ونور الحجى ووحي الجنان، رب جيش من الحديد تولى واجف القلب من حديد اللسان، وبيان بنى لصاحبه الخلد مطلا من قمة الأزمان، وقصيد قد خف حتى عجبنا كيف نالته كفة الأوزان، وإذا اليوم باسم والليالي مشرقات والدهر ملقي العنان، وإذا الضاد تستعيد جمالا كاد يقضي عليه ريب الزمان، إن دار العلوم بنية إسماعيل تزهى به على كل باني، هي في مصر كعبة بعث الشرق إليها طوائف الركبان. في حلقة الغد لقاء جديد مع مختارات من شعر علي الجارم إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.